أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وجنة عرضها

الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا Thank you.

الكبرى إداري طلعت عبد السميع الجبري بشتارة.